السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين أجمعين: باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لبس السلاح للمحرم. أي فما حكمه؟ ما قال جواز لبس السلاح أو تحريم لبس السلاح، ما حكمه؟ ما يدل على أنه يحتاج إلى شيء من التفصيل، فإذا احتيج إليه لبسه المحرم ولا يلبسه مع عدم الحاجة إليه، مع الخلاف في الفدية كما سيأتي في الحديث. وقال عكرمة: إذا خشي العدو، عكرمة مولى بن عباس يقول: إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى، لأنه عنده أنه محظور، والمحظور إذا احتيج إليه جاز فعله مع الفدية. وحديث كعب بن عجرة واضح في هذا، احتاج لحلق الرأس وأمر بالفدية وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. توبع على اللبس عند الحاجة عندما يخشى العدو، لكن الفدية استقل بها عكرمة باعتبار أنه ليس من لباس العادة والترفه، فلا يلزم فيه فدية. قال الشارح: قوله ولم يتابع عليه بالفدية يقتضي أنه توبع على لبس جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية. يقول: قد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره يتقلد المحرم السيف، قد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم، وقوله له وأدخلت السلاح في الحرم لم يكن السلاح يدخل فيه. في رواية أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحمل أو لا يحل فيه حمل. وتقدم في أبواب العيد أنه منع من حمل السلاح وأنه لا يجوز الدخول فيه في الأماكن العامة السيف لئلا يؤذي به أحدا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله عبيد الله بن إسماعيل العبسي عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق جده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، يعني بشهر ذي القعدة، وعمره عليه الصلاة والسلام الأربع كلها في القعدة، مما جعل ابن القيم وغيره يتردد في ترجيح عمرة رمضان على عمرة الأشهر الحرم التي منها القعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل عمر اعتمر أربع مرات كلها في القعدة، وإن كان ابن عمر يرى أنه اعتمر في رجب، وردت عليه عائشة رضي الله عنها ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر معه، تقولوا ما اعتمر في رجب قط، وإن كان بعضهم يصحح هذا وهذا. فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، يعني في الحديبية منعوه من دخول الحرم حتى قاضاهم، يعني عقد معهم عقدا ووعدوه أن يعتمر من العام القادم، وفعل قضاء هذه العمرة. وكان من الشروط التي أبرمت بينهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، يعني في جرابه في غمده، لا يدخل السلاح بارز. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال رحمه الله تعالى: باب دخول الحرم مكة بغير إحرام. الإحرام هل هو لازم لكل داخل في الحرم أو لا يلزم إلا من أراد الإحرام؟ والعلماء من الأئمة المتبوعين وغيرهم يختلفون، وأنه لا يجوز الدخول إلى الحرم عند بعضهم إلا بإحرام ولو لم يقصد الحج أو العمرة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام بغير إحرام في الساعة التي أذن له فيها، هذا قول جمع من أهل العلم وهو معروف عند بعض المذاهب المتبوعة وله أدلته، ومنهم من يرى أن الإحرام لا يلزم إلا من أراد الحج أو العمرة، والنص في هذا واضح في حديث المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل على أن الذي لا يريد الحج والعمرة فدل على أن الذي لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه الإحرام من هذه المواقيت. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، وهذا هو المترجح عند الإمام البخاري، وأيده بقول ابن عمر. إذا كان كلام البخاري محتمل وأورد ما يؤيده من كلام من الآثار من بعض الصحابة والتابعين في أحد الشقين فهو اختياره. ودخل ابن عمر يعني بغير إحرام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم ممن يكثر ترددهم على الحرم، الحطابين والسقايين والرعاة وغيرهم ممن يتردد على مكة فيدخلها مرارا، لم يذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ولم يذكره للحطابين وغيرهم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة بل تسمى أبيار علي. وقت يعني حدد لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو قريب جدا من المدينة، هو أبعد المواقيت من مكة، أسماء بنت حميس خرجت من بيتها ثلاثة أميال ذا الحليفة من بيتها، خرجت وهي في الطلق وولدت بذي الحليفة قبل أن تحرم، وانطلقت حاجة مع الناس، بعض الناس في هذا اليوم من الشباب المنتسب للخير يؤخر الحج بلا عذر، تقول يا فلان انت ما حجيت الفريضة، قال والله هالسنة ربيع، يكتون يطلعون ينتظر الى ان تكون سنة ما فيها ربيع علشان يحج، أو الطالب في كلية شرعية تقول له والله ما حجيت، والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة ما أقدر. صور هذه المرأة كبيرة في السن ولدت في الميقات، يعني بإمكانها أن ترجع، وفي التقدير أن الناس بيحجون يرجعون ما طهرت من نفاسها، يعني الهمم تتفاوت، الهمم تتفاوت، ومن استسلم ما سلم. الآن المرأة إذا أحست أو أبطأت عليها الدورة وراحت وحللت قالوا حامل، يعني حامل في الشهر التاسع في أوله، وينصحونها ألا تتحرك، تستلقي على ظهرها لئلا يسقط، علشان نساء في التاسع من الحمل الواحد تجذ النخلة العيدانة اللي طولها 10 أمتار وهي في التاسع من شهر، ولو بنظري هذا مشاهد ومعروف عند الناس قبل 40 سنة أو 50 سنة وما وراء ذلك، لكن طلعت التأويلات والأعذار وخلد الناس للراحة فأبتلوا، صار اللي أدنى شيء يسقط الجنين على حسب الترف، دول ما فيها ترف بيشتغلون، وكنا لما قبل أن تفتح الدنيا علينا على هذا. هذه أسماء بنت عميس تحتاج إلى نفاس كامل، ما عاد الله أعلم متى انقطع، وما بعد دخلت في الإحرام وبيحجون يمكن يرجعون وهي ما قضت، عندها حفل استقبال، حفل الاستقبال عتجيكم. الله المستعان، تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، من اللي قال لنا البيت؟ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية منسوبا لمن؟ لآدم بعد أن قتل قابيل أخاه، فانقلبت الأمور رأسا على عقب. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل نجد قرن المنازل يحرم الناس من السيل. ولأهل اليمن يلملم وقرن على مرحلتين من مكة ويلملم كذلك ويقال بالهمز بدل الياء ألملم. هن لهن بقي من المواقيت الجحفة. الجحفة لمن؟ لأهل الشام ومن في حكمهم من على سمتهم. وذات عرق لأهل العراق واختلف في من وقتها هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو عمر، أو أن عمر وقتها فوافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هن هذه المواضع هذه الأماكن وهذه المواقيت لهن لأهل تلك الجهات. ولكل آت أتى عليهن من غيرهم. مثلا النجدي إذا أتى على ميقات أهل المدينة، وهذا كثير لأن الناس يتبعون الطرق المسفلتة الميسرة، وإذا خرج من شمال نجد فمروره على المدينة وذي الحليفة متيسر جدا، قد يكون أسهل من الطريق الثاني. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، وهذا هو الشاهد. مفهومه أن الذي لا يريد الحج والعمرة ليس بملزم أن يحرم، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني أقرب من المواقيت بين الميقات ومكة، فيحرم من محله من حيث أنشأ العمرة أو الحج. مثل جدة يحرمون منها، ومثل من هو دون ذلك يحرم من مكانه. حتى أهل مكة من مكة يستدل به من يقول أن أهل مكة يحرمون من مكة مطلقا في الحج والعمرة، والجمهور على أنهم على أن أهل مكة في العمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم، وأما في الحج فلا يلزمهم لأنهم سوف يخرجون إلى الحل بعرفة. ها؟ المستقر فيها هو المستأجر أو مالك البيت أو مستأجر هو بيبي يقضي حاجته ويرجع، هذا من أهلها، لا سيما إذا كانت إقامته طويلة. الموظف اللي بمكة مكة، دليل الجمهور على أنه في العمرة المكي في العمرة لا بد أن يخرج أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، ما أحرمت من مكانها، أخرجها إلى الحل. شو؟ لا، ليست من أهل مكة، أجل كل الحجاج اللي اعتمروا وبيحجون ليسوا من أهل مكة، شو؟ كلهم إقامة مؤقتة، لكن ما دام هذا النسك من بلغهم وهم في مكة فهم من أهل مكة، لكن لأن العمرة تحتاج إلى الجمع بين الحل والحرام للمكي وغيره لا بد أن يخرج. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح يعني مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا من لبس السلاح وعند الحاجة، المقاتل يحتاجه ولم يدخلها محرما، على رأسه المغفر، فلما نزعه نزع المغفر عن رأسه جاء رجل شو اسمه أبو برزة ذكروه، رجل لم يقف على اسمه، هذا ما وراه شيء، يقول لم أقف على نفسي على اسمه، فقال إن ابن خطل عبد الله بن خطل هذا أسلم ثم ارتد وصار يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وله جاريتان تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، ظن منه أن ذلك يجيره من القتل، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه ولو كان متعلق بأستار الكعبة، وهذا في الساعة التي أبيحت مكة للنبي عليه الصلاة والسلام. سم شيخنا إذا حج محمد عن قدي عن من ثم اعتمر آخر جاي لم يتجاوز مسافة قصر أراد العبد فهل زوج هو الوحيد؟ هو هذا السفر لا يؤثر عليه إلا إذا رجع إلى بلده، فهو في حكم من لم يخرج، أما إذا رجع إلى بلده خلاص انقطع التمتع، ولو كان ولو تجاوز الميقات ولو تجاوز مسافة القصر، إن لم يرجع إلى بلده فهو في حكم المتمتع يحرم من مكة. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. جاهل لا يعرف الحكم، ومثله الناسي، كثير ما ينسى الحجاج السراويل، يلبس الإزار على أن يخلع السروال بعد ذلك وينساه، مثل هذا يخلعه فورا ولا على شيء عليه. وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يفرقون بين الجهل والنسيان مع الإتلاف وعدمه، فما كان فيه إتلاف ففيه الكفارة، جاهل صاد، ناسيا صاد، أتلف، هذا تلزمه الكفارة لأن فيه إتلاف، وأما ما لا إتلاف فيه فلا شيء فيه. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد طيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه صفوان بن أمية قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيها أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: يعلى بن أمية، كان عمر يقول لي: أتحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ الرسول إذا نزل عليه الوحي وهو القول الثقيل يتغير وضعه، يتغير لونه، تصدر منه أصوات مثل شخير النائم من قوة ما ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. قال: تحب أن تراه وهو يوحى إليه؟ تتم القصة أنه قال نعم، وكشف له عن الغطاء فنزل عليه ثم سري عنه، فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، يعني انزع عنك القميص واغسل ما بك من أثر الصفرة والبس لبس الإحرام وكمل، وما قال له عليك فدية ولا شيء لأنه جاهل. وعض رجل يد رجل فانتزع ثنيته، يتخلص يستمر عضه، سحب يده طحسن طحسن، فجاء يطلب القصاص، يطلب قصاص سن بالسن، يبي يقلع سنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيعظ أحدكم أخاه كما يعظ الفحل؟ اذهب لا دية لك، سنك هدر. فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أعطاه لا دية السن ولا قصاص. وهكذا الحكم في كل ما يفعل للتخلص. في مواضع إذا أمسكت طاش العقل، فيتصرف المعتدى عليه تصرف قد يكون فيه أكبر مما فعل به. فالتخلص في مثل هذه الحالة يستمر، ويد المعضوض في بين فكي العاض، أحيانا يأتي شخص ويمسك، هذا يفعله بعض السفهاء عند المشادة بمذاكيره، كيف تخلص؟ يضربه ضربة قد تفقع عينه، قد تكسر سنا، قد تفعل شيء. في مثل هذه الحالة لا دية له، مثل عندنا في الباب. سم. باب المحرم يموت بعرفة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله باب المحرم يموت بعرفة، يعني وقد بقي عليه من المناسك ما بقي. ولذلك قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، خلاص هو ما زال محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا، وقد أدى ما عليه في حال قدرته واستطاعته، وبعد أن خرجت روحه لا يكلف لأنه لم يفرط. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، يعني دقت عنقه فمات، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وستر، ولا يجعل مع الغسيل كافور أو شيء فيه طيب، إنما ماء وسدر مجرد، لأنه لا يزال محرما، وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه اللذين أحرم بهما، وإلا في السنة أن يكفن كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: بيض سحولية، هذا أحرم بهذين الثوبين ويبعث هكذا يوم القيامة فيكفن في ثوبيه. ولا تحنطوه، يعني لا يجعل فيه الحنوط الذي يجعل لسائر الأموات الذي فيه من الروائح والأطياب. ولا تخمروا رأسه، وجاء في رواية عند مسلم ولا وجهه، والكلام في هذه الرواية طويل، وما دامت في صحيح مسلم فالكلام فيها وإن جاء من أئمة كبار فصيانة الصحيح أولى. فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي، لأنه زال على إحرامه. يعني الأصل ثوبه الذي لدينا عليه، وإن كان لا يصلح للتكفين يجوز أن ينوب عنهما ثوبان آخر. باب سنة المحرم إذا مات. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات، يعني ما يفعل به وما يختلف فيه عن الحلال. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب أو تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني كما في الحديث السابق. نعم. باب الحج. شو ما لها مناسبة، لكنها جاءت في بعض طرق الحديث فذكرها البخاري. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحج والنذور عن الميت، يعني الحج الواجب بأصل الشرع عن الميت، والحج المنذور وغيره، والصيام الواجب بأصل الشرع والصيام المنذور، والعلماء كلام في قضائه من قبل وليه، من مات عليه صام عنه وليه، بعضهم يخصه بالنذر، وما وجب بأصل الشرع فإنه لا يقضى وفيه الكفارة. وهنا الحج والنذور عن الميت، والحديث أن أمها نذرت أن تحج، فما أوجبه الإنسان على نفسه مثل هذا عند جمع من أهل العلم يقبل النيابة، وفيه الحديث ما فيه إشكال. لكن الحج الواجب، إن أبي مات وفريضة الله على خلقه وعليه فريضة، يعني ما حج، قال حج عن أبيك واعتمر، هذه في أصل الحج الواجب بالشرع. وحديث الباب في النذر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبو ذكي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي، امرأة قالت إن أمي، امرأة عن امرأة، والترجمة والرجل يحج عن المرأة، وسيأتي هذا، والمرأة تحج عن الرجل. لكن الذي في الحديث امرأة تحج عن امرأة، والتعميم في أقض الله يشمل الرجل والمرأة. إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ استعمال القياس في مثل هذا وهو قياس في عبادة، والعلماء يقررون أن القياس لا يدخل العبادات، ولكنه عبادة مقيس على غير عبادة، ففيه مجال للنظر. أكنت قاضيته؟ الجواب نعم، لو كان على أمك دين تقضينه ولا ما تقضينه؟ أقض الله، لا يحتاج أن تقول نعم لأنه أمرها، أقض الله فإن الله حق، فالله حق بالوفاء. الديون المتعلقة بالذمة ما منها ما هو لله ومنها ما هو للمخلوق، وهنا قال فالله أحق بالوفاء، لو رجل عليه دين لرجل وعلى أبيه حج ما أشبه ذلك دين لله أو زكاة، الله أحق بالوفاء. لكن هل هذا يقول به الفقهاء أو أن حق المخلوق مبني على المشاحة والضيق، وحق الله مبني على المسامحة، وقوله فالله أحق بالوفاء من باب التأكيد، لأنه إذا لم يكن له مطالب بصدد أن يترك وينسى ويتساهل فيه، فجاء التشديد في الحديث أحق بالوفاء. أن الحقوق المتعلقة بتركة الميت، الحقوق المتعلقة بتركة الميت أولها مؤونة التجهيز، هذا ما يقدم عليه شيء، كفن وحنوط وأجرة غاسل وأجرة إلى آخره. والثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، الديون التي فيها رهن، مات وعليه دين وعنده بيت مرهون لدائن، هذا الدائن الراهن أولى من غيره لأن حقه متعلق بعين التركة بالبيت، وأما غيره من الدائنين حقوقهم مطلقة تأتي بعد. ثالث الحقوق المطلقة والمرسلة، مثل الديون التي ليس فيها رهن، ومنها حقوق الله جل وعلا. فقوله فالله أحق بالوفاء من باب التأكيد على قضاء حق الله جل وعلا، وإلا فالمعروف من قواعد الشريعة أن حقوق العباد أشد، وأنها الديوان الذي لا يغفر. فمثل هذا يجاب عنه من بعد وصية توصون بها أو دين، أيهما المقدم؟ الدين مقدم على الوصية. لكن الدين لما كان له مطالب يسعى وراه ويطالب به ما ينسى. والوصية قد يكتبها الإنسان ويضعها تحت رأسه وتنسى. لو مات وهو لا يزكي منع الزكاة بخلا ثم أخرجها أولاده من ماله بالسنوات الماضية كلها، هل تجزئه؟ هو لا يسلم، ما لا يسلم من العذاب إن لم يغفر الله له، ولكن صنيع أولاده إحسان إليه وتخفيف من وزره، والله المستعان. ها؟ اللي قبل قسمة التركة وماله موجود واختصاص كل واحد بنصيبه من التركة يجب، تجب، وهي من الحقوق المتعلقة بالتركة. نعم. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. يقول رحمه الله تعالى باب الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وليس كل أحد يستطيع الثبوت على الراحلة، بعض الناس مع مشي الراحلة وهزيزها ما يثبت، ولا يقال يربط مثل حزام الأمان، لا ما يكفي، يكفي أنك تجيب حزام أمان وتحطه على الراحلة وهو لا يثبت يبي يطيح هو حزامه، فمثل هذا صعب، لأنه قد يربط ربط مثل ربط الأثاث والعفش عشان ما يطيح، وهذا ما يمكن، مستحيل أن يفعل بإنسان هكذا، ولذلك ما قال ربطوه. لا يستطيع الثبوت على الراحلة حجة، عرف أناس كثير لا يستطيع يركب حمار ولا جمل ولا سيكل ولا دباب ولا ما يثبت، بعض الناس هذا هكذا. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم هو النبيل الضحاك ابن مخلد عن ابن جريج عبد الملك عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس. طلب ابن عباس يروي عن أخيه لأن أخاه الفضل كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، شاهد القصة وحصل لو ما حصل كما سيأتي في الباب اللاحق. عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة من خثعم إلى آخره. قال رحمه حاء وحدثنا في بعض النسخ حاء وفي بعضها خاء، وأشرنا إلى هذا مرارا وأن الحاء هي حاء التحويل من إسناد إلى آخر، وأن الخاء رمز المؤلف اللي هو البخاري، وحينئذ يكون الحديث رجع إليه، مع أن الحاء في مثل هذا الموضع لا قيمة لها، لأنه يأتون بالحاء لاختصار السند وحذف بعضه والإحالة والتحويل على ما بعده من الإسناد. حدثنا موسى بن إسماعيل، بعضهم يقول الحديث عن اختصار الحديث تكملته، وهذه طريقة المغاربة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال جاءت امرأة من خثعم بعض الطلاب من حضر في السابق زهراني يقول خثعم من زهران أو العكس، في أحد منهم؟ العرب يعتبرون أنه دحطين. خثعام وزهران. ها؟ قبيلة هي معروف موجودين الآن، لكن الزهارين يقولونهم منا أو نحن منهم، فهذا صحيح عند أهل النسب؟ ورد في بعض الروايات أنها امرأة جميلة. بيجيك كل شيء لأجل هذا. لا تستعجل. لا لا ما هو لهذا، المشكلة في القصة الثانية، امرأة من جهينة وفي رواية امرأة من غامد التي زنت فرجمها النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الشراح يقولون غامد بطن من جهينة لئلا يقولوا بتعدد القصة لأنها متطابقة، قالوا غامد بطن من جهينة. مشكلة الأنساب إذا لم تكن مضبوطة ومتقنة ومحررة بكتب متداولة متوارثة كل يدعي. جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله الفضل بن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يلتفت إليها، وجاء في وصفها أنها كانت وضيئة والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه. قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي. الحج مرأة عن رجل. يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه يعني يجزي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. يعني نيابة المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، وإن اختلف في بعض الأحكام حج الرجل عن حج المرأة يجزي بدلالة هذه الأحاديث. عكسه هو نفسه حج المرأة عن الرجل وأنا الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحل. وذكرنا مرارا أن الإمام البخاري يكرر التراجم ويكرر الأحاديث بحسب ما يستنبطها منها من أحكام. نعم. باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. يقول رحمه الله تعالى باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن العباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم، جاء في وصفها أنها وضيئة، وتمسك به بعض من لا يرى الحجاب من المفتونين، والوضاءة تبين من أدنى شيء، لو يبين أصبع منها عرفنا أنها وضيئة يعني بيضة. وفي بعض الروايات أنها جميلة، والجسم له حظ كبير من الجمال والدمامة تقابله، فليس فيها مستمسك كالنصوص الصحيحة الصريحة قطعية في وجوب تغطية الوجه. المحرمة لا تغطي وجهها إلا إذا كانت عند رجال أجانب. على كل حال جعل الفضل ينظر إليها، وهذا أمر معروف أنه لا يجوز، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر إليه، يمكن وضيء بعده وتنظر إليه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه العباس الفضل بن العباس، وجاء في بعض الروايات أنه كرر النظر. المقصود أن الرسول فعل ما يجب على المسلم عند رؤية من لا يحل النظر إليه، أنه يصرف وجهه ويتنظر إليه. لماذا لم يصرف وجهها؟ لا يمس امرأة أجنبية. الأمر الثاني أن الفضل بجنبه، رأسه عند كتفه وهي تحت. المقصود أنه إذا صرف وجه واحد انتهى الإشكال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت إن فريضة الله، يعني الحج، حج الفريضة الذي هو ركن من أركان الإسلام، أدركت أبي شيخا كبيرا لما نزل فرض الحج، وأبوها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة. قالت أفحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. وذلك في حجة الوداع، فالمرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، وإن كان في بين حج الرجل وحج المرأة شيء من الاختلاف. ها؟ في شيء؟ كونت تنظر إليه دليل على أنه، ها؟ كونت تنظر إليه، وكانوا ينظر إليها لأنها وضيعة، وكانت تنظر إليه، يمكن الوصف موجود، والله أعلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر بيده، هل له ضابط أنكر المنكر باليد؟ عند الاستطراع. إن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا الأصل، فإن لم يستطع فبلسان. نعم، باب حج الصبيان. باب حج الصبيان. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم حج به وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب حج الصبيان الصبيان من دون البلوغ دون الاحتلام ابن عباس في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام يعني قارب فهو لا يزال صبيا والسائب بن يزيد يقول أنا ابن 7 سنين فهذه أدلة على أن الصبيان يحج بهم ولكن هذا الحج قبل الاحتلام لا يجزي عن حجة الإسلام كما هو معلوم قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن الفضل ولقبه عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل الثقل يعني مع النساء والذراري والعفش وما أشبه ذلك من جمع يعني ليلة مزدلفة بليل يعني قبل طلوع الفجر قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم دورقي قال حدثنا ابن أخي ها إيه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ابن عبد الرحمن بن عوف جده قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب فيكون ابن شهاب عمه الزهري عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحلم يعني قاربت أسير على أتان أنثى الحمار على أتان لي ورسعتان لي يعني الصبي يملك غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف سرت بين يدي بعض الصف ثم نزلت عنها فرتعت يعني انطلقت ترعى احتج بهذا الحديث من يرى أن الحمار لا يقطع الصلاة وهذا الاحتجاج ليس بتام لأنه مر بين يدي بعض الصف والمأموم سترته سترة إمامه يعني لو مر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تم الاحتجاج لكنه ما مر بين يدي الإمام فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس بن يزيد عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. يعني لو كان بالغ لقال حججت، لكن صبي ابن 7 سنين حج به. يعني من حج به أبوه هل يقال حج ولا حج به؟ إن كان بالغ فهو حج، وإن لم يكن بالغا فقد حج به. من ضحي عنه، لأنه يثار مسألة الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة لمن أراد أن يضحي، أهل البيت يضحي عنهم أبوه، فهل نقول إن من بلغ فقد ضحى فيلزمه الحديث، ومن لم يبلغ فقد حج به ضحي عنه فلا يدخل؟ المذهب عند الحنابلة أن من يضحى عنه فهو مضحي يمسك، وعندنا حج بي يعني ما حجه لأنه صبي، ولو كان كبيرا وحج به أبوه أو مع أبيه لا يقال حج. فهل ينطبق مثل هذا على الأضحية أن الكبير يمسك لأنه وإن ضحي عنه فقد ضحى، مثل من حج به وهو كبير فقد حج؟ صح. أما الصبي يقول حج بي ويقال ضحي عنه. فيها مجال للنظر، لذلك المذهب يقولون من ضحى أو ضحي عنه يلزمه الإمساك. من أهل بيته يكون داخل معه، لا ما يحتاج خاص، يكون ضحي عنه حج ضحى عنه أبوه كما لو حج به أبوه، فإن كان دون التكليف فلا يلزمه الإمساك ولا يكون مثل اللي يقول حج به. يعني لو كان أبو 15-20 يقول حج به ولا حجيت؟ نعم. وهذه مسألة بحث، ما هي مسألة فتوى. ها، بمناسبة قوله حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، حدث قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد ابن عبد الرحمن قال سمعته قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وقد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. حج به يعني عمره كما تقدم 7 سنين، فدل على أن الصبي صح حجه، لكن لا يجزئ هذا الحج عن حجة الإسلام. اللهم صل على ها؟ لا معروف، له رواية كثيرة عن عمرو، هو مسمى واحد عنده وصية، وصية لأبيه وجده، إيه؟ واحد 400,000 واحد 300,000، ودي يحطها في أصل واحد مثل محل دكانه، ها؟ وشقة بيحطها في أصل واحد، لأنه إذا جزأ ما يجيب شيء. نعم. تكون شركة. مشاركة. شركة. إيه. بينهم. ما في إشكال في أصل واحد.